إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: صفات الحروف. قال: صفات الحروف هي الكيفيات العارضة لها عند حصولها في مخارجها، وهي 17 صفة. صفات الحروف قال هي الكيفيات العارضة، يعني التي تطرأ على الحرف وقد تزول عنه، وهذا في الحقيقة فيه نظر، لأن بعض الصفات لا يكون كذلك، وإنما يكون لازما للحرف، كالاستعلاء مثلا والاستثار والجهر والهمس، هذه الصفات لازمة لحروفها. قال: وهي 17 صفة. وهذا على الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ها هنا، وإلا ففي الحقيقة التي ذكرها المصنف ذكر 18 صفة، وذلك لأنه لم يعد الصفة البينية أو المتوسطة، الحروف المتوسطة بين الرخاوة والشدة، وقد أوصلها الإمام مكي بن أبي طالب القيسي في الرعاية إلى 44 صفة. قال رحمه الله: أو الأول الهمس، أو الأولى، الصفة الأولى الهمس، والهمس في اللغة هو الخفاء، ومن قول الله تعالى: فلا تسمع إلا همسا، أي إلا صوتا خفيا. قال: وهو، أي الهمس، عبارة، وهذا التعريف الصلاحي، وهو عبارة عن خفاء التصويت بالحرف لضعفه بسبب جريان النفس معه حالة النطق به، أو نقول بعبارة أوضح، هو جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. قال: وحروفها، أي حروف هذه الصفة، 10 يجمعها قوله: سكت فحثه شخص، وجمعها بعضهم: فحثه شخص سكت، والذي ذكره ابن الجزري، وقال بعضهم: سكت فحثه شخص، هو سكت فحثه شخص على ماذا؟ على الكلام. وقال آخرون ماذا؟ ابن الجزري: فحثه شخص سكت، أي كان يتكلم فحثه شخص على السكوت فسكت. وقال بعضهم: الأول أولى، لأن الكلام بالخير أولى من السكوت. وقال بعضهم: لا، من السكوت أولى، لأنه من صمت نجا كما جاء في الحديث. والأمر بذلك سهل، بل جمع الشاطبي رحمه الله قال: حثت كسف شخص. المهم أنه يجمع لك هذه الحروف بأي وسيلة كانت. قال ثانيا الجهر، والجهر في اللغة هو الإعلان، وأما في الاصطلاح فكما قال مصنف هنا: وهو، أي الجهر، عبارة عن ظهور التصويت بالحرف لقوته بسبب انحصار الصوت، أي انحباس الصوت الحاصل من عدم جريان النفس معه حالة النطق به، أو نقول بعبارة أوضح كما قيل في تعريف الهمس: هو انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة اعتماده على المخرج. قال: وحروفه، أي حروف الجهر، في بعض الأحيان يقول حروفها كما في الأول، قال الهمس حروفها، أي حروف صفة الهمس، وأما قول حروفه أي حروف الجهر. قال: ما عدا المهموسة، وجمع بعضهم بجمع الحروف المجهورة بقوله: عظم وزن قارئ ذي غض جد طلب، عظم وزن قارئ غض، أي غاض للبصر. قالوا: جدي طالب، هكذا ضبط والله أعلم، قال: أي اجتهاد في طلب العلم. قال الثالث الشدة، لغة هي القوة، وأما تعريف المصنف فهو تعريف اصطلاحي. قال: وهي، أي الشدة، عبارة عن لزوم الحرف لمخرجه وحبس الصوت من أن يجري معه، أو نقول هي انحباس الصوت. في الجهر ما هو؟ انحباس النفس. في الشدة انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوة اعتماده على المخرج. قال: وحروفها، أي حروف الشدة، 8 يجمعها قولك: أجد قاط بكت. نعم، وإنما سكنها من جزري ضرورة، أجد قاط بكت، أجد قاط بكت. قال بعضهم: إن هناك امرأة اسمها قط، فدخل عليها زوجها وهي تبكي فقال: أجد قاط بكت. هل في شيء من البعد هذا؟ يعني ما عرف أهل التجويد هذه الحروف حتى حصلت هذه الحادثة، فقل: أجد قاط بكت، هكذا، أو كما قال: أجدك تطبق. الله أعلم، هذه أجدتك قطب، هذه معروف على كل مدام. المهم أنه يجمع لك هذه الحروف ثمانية وانتهى. الرابع الرخاوة أو الرخاوة أو الرخاوة مثلث الراء والمعنى واحد. قال وهي عبارة إلى آخره. وأما الرخاوة في اللغة فهي اللين اللين. قال وهي عبارة عن ضعف الاعتماد على مخرج الحرف وجريان الصوت معها. يعني أن الرخاوة جريان الصوت عند النطق بالحرف بسبب ضعف الاعتماد على المخرج. قال وحروفها حروف الرخاوة 16 يجمعها قولك هوز تاخذ ضضغ سيح فشص. فيه شيء من الولد هذا ما له معنى. فكان الأولى على المصنف رحمه الله أن يقول هي ما عدا حروف الشدة والحروف البينية التي ذكرها. هذا أولى من جمعها في هذه العبارة التي كأنه لا معنى لها. قال وبين الشديدة والرخوة 5 أحرف يجمعها قولك لن عمر. يعني لن يا عمر لإخوانك أل جانبك لهم. ويقال لها المتوسطة أو البينية. واجمعها الشاطبي قوله عمرنا أو نعم عمرنا. الخامس الاستعلاء وهو عبارة إلى آخره. وأما الاستعلاء في اللغة فهو الارتفاع العلو والارتفاع. وأما في الاصطلاح فكما قال المصنف رحمه الله وهو عبارة عن استعلاء طائفة من اللسان. والمعتبر في الاستعلاء هو أقصى اللسان سواء استعلى معه غيره أو لا كما ذكر ذلك العلامة المرعشي في جهد المقيم. قال هو عبارة عن استعلاء طائفة من اللسان عند النطق بالحرف. وحروفها أي حروف هذه الصفة 7 يجمعها قولك قل خص ضغط. السادس الاستفال والاستفال في اللغة الانخفاض. وأما في الاصطلاح قال وهو عبارة عن تسفل اللسان أي تسفل أقصاه وانخفاضه إلى قاع الفم عند النطق بحرفه. قوله بحرفه هكذا عندك بحرفه. نقول حروف الاستفال ليس حرفا واحدا لكن نقول بحرفه هذا حرف مفرد وقد أضيف فدل على عموم ما للاستفال بالحرف. قال عند النطق بحرفه. وحروفها أي حروف هذه الصفة ما عدا 7 المستعلية. ما عدا 7 المستعلية يعني ما عدا قولك قد خص ضغط. قال السابع الإطباق قد يقال له الانطباق وهو عبارة عن الطباق إلى آخره. والإطباق في اللغة هو الإلصاق. وأما في الاصطلاح قال وهو عبارة عن الطباق طائفة من اللسان على ما يحاذيها من سقف الحنك والحصار. يعني هو عبارة عن انطباق وانحصار الصوت بينهما عند النطق بحروفه. وهي أي حروفه الصاد والضاد والطاء والظاء. الصاد والطاء أعجما وإن أهمل. الثامن الانفتاح وهو في اللغة الانفراج. وأما في الاصطلاح فكما قال المصنف وهو عبارة عن انفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى وخروج الريح من بينهما عند النطق بحروفه. وهي ما عدا 4 المطبقة. ما عدا 4 التي سبق ذكرها وهي الصاد والطاء والظاء والضاد فهي حروف منفتحة. التاسع الذلاقة. والذلاقة في اللغة يطلق على حدة اللسان وطلاقته. وأما في الاصطلاح فقال رحمه الله الذلاقة من الذلق وهو الطرف. وحروفها ما ذكر تعريفها لكنه يستفاد تعريفها من التعليل الآتي ذكره. قال وسميت مذلقة إلى آخره. قال من الذلق وهو الطرف وحروفها 6 يجمعها قولك فر من لب أي فر العاقل فر الجاهل من لب أي من ذي لب. يعني فر الجاهل من العاقل أو يقال فر من لب فر أنت يصح النطق حتى في الجزرية. فر من لب الحروف المذلقة وفر من لب الحروف المذلقة. نعم ذلق بالسكون. نعم ويقال ذولق ولهذا في النسبة يقال ذلقية وذولقية. قال وجمعها العلامة السمنوني المعاصر الذي هو العلامة إبراهيم بن شحاذ السمنوني بقوله من بر فمي. وسميت مذلقة لسرعة النطق بها لخفتها. يعني أن الذلاقة سرعة النطق بالحرف لخفته. العاشر الإسماف من الصمت وهو المنع في اللغة، وحروفها ما عدا المذلقة، وجمعها بعضه في قوله جزء غش ساخط، يعني تجاوز غش ساخط للحق، صد ثقته، صد ثقته. قال إذ وعظه يحضك، جزء غش ساخط صد ثقة إذ وعظه يحضك، أي يحثك على الخير. وقيل لها مصمتة لامتناع انفرادها أصولا في بنات الأربعة أو الخمسة، يعني أن الكلمات التي هي فيها أربعة حروف أصلية أو خمسة أصلية لا يمكن أن تنفرد الحروف المصمتة فيها، بل لابد أن يوجد فيها حرف من الحروف المذلقة، حرف أو أكثر. وإذا لم يوجد علمنا أن هذه الكلمة ليست عربية في الأصل، ككلمة عسجد مثلا. قال في بنات الأربعة أو الخمسة، الذلاقة والإصمات هاتان الصفتان الصواب أنه لا مدخل لهما في علم التجويد، ولذلك لم يذكرها بعض الأئمة المحققين كالإمام الشافعي رحمه الله. قال وجهر ورخو وانفتاح صفاتها، قال وجهر ورخو وانفتاح صفاتها ومنفتح، قال وجهر ورخو وانفتاح صفاتها ومستفل، فاجمع بين الضاد أشمل، لم يذكر الإصمات ولا ضده. قال وكل صفتين من هذه الصفات العشر أولاهما تضاد الثانية، ولذلك قال العلماء لا يخلو حرف من خمس صفات على الأقل، لأنه لا بد من حرف أن يوجد فيه صفة أو ضدها. قال الحادي عشر الصفين، وهو عبارة عن صوت يشبه صوت الطائر. قالوا الصوت الذي يشبه صوت الطائر يقوى في السين، أما في الصاد فقالوا هذا يشبه الجراد، وأما الزاي فالجراد صوت الجراد، نعم، وأما الزاي فيشبه صوت النحل كلاقي. قال الصفير وهو عبارة عن صوت يشبه صوت الطائر يصحب النطق بأحرفه فيكون لازما لها، يكون لازما لها. قال وهي أي حروف الصفير ثلاثة، الصاد والزاي والسين، وهذه الحروف الصاد والزاي والسين مرتبة في قوة الصفير على الترتيب الذي ذكرها المصنف، أقواها الصاد ثم الزاي ثم السين، وذلك لأن الصاد قوية بالاستعلاء والإطباق، ثم الزاي قوية بالجهر، والجهر من صفات القوة، فلم يبقى للسين إلا الرتبة الأخيرة. قال الثاني عشر القلقلة، القلقلة في اللغة الاضطرار، وأما في الاصطلاح فكما قال هنا، قال وهي عبارة عن تقلقل المخرج، اضطراب المخرج بالحرف عند خروجه ساكنا، أي حال كونه ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية. والصواب أن القلقلة تلزم الحرف ولو كان متحركا، فإن العلماء مختلفون في القلقلة على ثلاثة أقوال، فقال بعض العلماء إن القلقلة لها مرتبتان صغرى وكبرى، والصغرى تكون عند سكون الحرف في غير وقف عليه، والكبرى عند الوقف على الحرف سواء كان مخففا أو مشددا، فهذا عند بعض العلماء مرتبتهما واحد. القول الثاني وهو المعروف عند علماء التجويد أن القلقلة لها ثلاث مراتب، صغرى وغسطى وكبرى، ويزيدون على الأول أنهم يفرقون بين الساكن الذي يعني الساكن الموقوف عليه، يفرقون بين المخفف وبين المشدد. وأما القول الثالث وهو أن القلقلة لها أربع مراتب، ويزيدون على القول الثاني القلقلة في المتحرك، وهذا هو الصواب أن القلقلة تكون في المتحرك ولا يوجد فيها إلا أصلها، خلافا لبعض المعاصرين الذين بالغ في الإنكار على من أثبت قسما ثالثا، فضلا عما زال قسما رابعا كالدكتور أيمن سويد حفظه الله، فإنه بالغ في تقرير المرتبتين وقال إن الذي يثبت للقلقلة ثالثا يعني الذي يفرق بين المخفف والمشدد وصفه بالجهل، فأنه قول كبار العلماء منهم شيخه شيخ العلامة إبراهيم السمنودي رحمه الله. ونقول الصواب أن القلقلة لها أربع مراتب، صغرى وهي أن تكون على الساكن غير الوقوف عليه نحو يقتلون، ووسطى وهي الساكن الموقوف عليه غير المشدد يعني المخفف نحو ما أغنى عنه ماله وما كسب. والثالثة وهي الكبرى وهي عند الوقت عند الحرف الساكن الموقوف عليه ويكون مشددا نحو وتب. وأما الرابعة فتكون في المتحرك، وهذا هو الصواب، فيكون في القلقلة أصلها. وذلك لأن العلماء نصوا على أن القلقلة إنما حصلت القلقلة لاجتماع صفتين قويتين وهي الجهر والشدة. هذا نص العلماء، يقول اجتماع الشدة والجهر انحبس الصوت وانحبس النفس فصار هناك اضطراب في المخرج. هذا هو القلقلة. لماذا جاءت القلقلة؟ لاجتماع صفتين الجهر والشدة. الجهر والشدة، الجهر صفة لازمة للحرف أو تنفك عنه في بعض الأحيان؟ لازمة، سواء كان ساكنا أو متحركا. والشدة كذلك. فإذا نقول اجتماع هاتين الصفتين يسبب القلقلة، وما دام أن هاتين الصفتين لازمتان للحرف ولو كان متحركا فإن القلقلة توجد في الحرف ولو كان متحركا. وهذا نص بعض الأئمة، ويمكن استفادة ذلك من قول الإمام الجزي رحمه الله وبينا مقلقلا إن سكنا. لم يقل قلقل إن سكنا، قال وبينا مقلقلا إن سكنا، يعني أظهر القلقلة بينها إن كان ساكنا. مفهومه أنه إن لم يكن ساكنا فإنك تقلقل لكن لا تبين هذه القلقلة. والله أعلم. صفة كلها تكون متحركة في الساكنة. صحيح. وبعض العلماء نص على غير ذلك، بعضهم يقول أن الراء لا تكرر في المتحرك، وبعضهم يرى ذلك، الله أعلم. قال وكل صفتين أين قال الثاني عشر القلقلة إلى آخر هذا سبب. قال وحروفها أي حروف القلقلة خمسة، يجمعها قولك قطب جدي. قطب جدي الثالث عشر اللين، واللين في اللغة هو السهولة، وأما في الاصطلاح فقال المصنف وهو عبارة عن خروج الواو والياء الساكنتين بعد فتح نحو خوف وبيت مع لين وسهولة وعدم كلفة على اللسان. الرابع عشر الانحراف، وهو عبارة إلى آخره. الانحراف في اللغة هو الميل والعدول، وأما في الاصطلاح قال وهو عبارة عن ميل الراء واللام، خص بعضهم الانحراف باللام، عن مخرجيهما إلى مخرج غيرهما. الخامس عشر التكريد، وقالوا التكرار، وهو في اللغة إعادة الشيء مرة بعد أخرى، وأما في الاصطلاح فقال هنا وهو عبارة عن قبول الراء للتكريد لارتعال طرف اللسان عند النطق به. وإنما قال هو عبارة عن قبولها، لماذا؟ لأن هذه الصفة كما قال مصنفها هنا وهذه الصفة تعرف لتجتنب لا ليعمل بها. وهذا قول لبعض العلماء. والصواب أن التكرار يذكر ليؤتى به، لكنه لا يظهر التكرار، لأنه لو عدم التكرار لكانت الراء أشبه بالواو أو رحمن، لكن نقول هذه التكرير يؤتى به ولكنه يخفى، وأخفي تكريرا إذا تشدد، ولم يقل أعدم التكرير، قال أخفي تكريرا إذا تشدد. قال السادس عشر التفشي، والتفشي في اللغة هو الانتشار، وأما في الاصطلاح فقال هنا وهو عبارة عن انتشار الريح في الفم عند النطق بالشين، فذكر حرفه وهو الشين. السابع عشر الاستقالة، والاستقالة في اللغة هي الامتداد، وأما في الاصطلاح فقال رحمه الله وهي أي الاستقالة عبارة عن امتداد الضاد في مخرجها حتى تتصل بمخرج اللام. ثم قال هنا قال الناظم رحمه الله تعالى، وهذا هنا عندي عنوان شرح مقدمة الناظم، هذه ليست من المصنف ولذلك جعلها بين معقوفين شرح مقدمة الناظم. قال الناظم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ بالبسملة ابتداء حقيقيا، ابتدأ بالبسملة، قول البسملة هذا مصدر مجهول، بسم الله الرحمن الرحيم بسملة، وهو مصدر مسموع عن العرب، كما قال الشاعر لقد بسملت ليلى غداة لقيتها فيا حبذا ذاك الحديث المبسمل، ويروى فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. قال ابتدأ بالبسملة ابتداء حقيقيا، وهو أي الابتداء الحقيقي، الابتداء بما تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء. المصنف لم يذكر شيئا وإنما قال بسم الله الرحمن الرحيم، فهو ابتداء حقيقي لم يتقدمه شيء. قال وبالحمدلة كما سيأتي، يعني في قوله الحمد لله مصليا على، كابتداء إضافي. المصلي ابتدأ بالحمدلة، هل هذا ابتداء حقيقي؟ نقول لا، سبقته البسملة وسبقه قوله يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، فهو ابتدأ بها لكنه ابتداء إضافي بالإضافة إلى المقصود من النظر، لأن قوله يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري هذا ليس من مقصود النظر، وإنما عرف بنفسه في مقدمة النظم. قال وبالحمدلة كما سيأتي ابتداء إضافيا، يعني ابتدأ بالحمدلة ابتداء إضافيا، وهو الابتداء بما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء، اقتداء بالقرآن الكريم وعملا بالأخبار الواردة في ذلك. يعني لماذا ابتدأ بالبسملة وثنى بالحمدلة؟ أقول اقتداء بالقرآن العزيز، فإنه مبدوء بالبسملة ثم بعده الحمدلة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نعم. قال وهو الابتداء بما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء. وإن سبقه شيء. لم يسبقه. لأن سبقه الابتداء بسم الله يقول راجع. لا. وإن سبقه. يعني قد لا يسبقه شيء. لم يسبقه شيء. وهنا يتكلم وإن سبقه شيء الكلام عن الحمدلة. الحمد لله. قال وبالحمدلة ابتداء إضافيا، وهو أي الابتداء الإضافي ما هو؟ هو الابتداء بما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء. قوله المصلي رحمه الله الحمد لله مصلي، سبقه شيء أو لم يسبقه؟ سبقه. من سبقه؟ بسمله. وأيضا يقول راجي رحمه الغفور دون سليمان هو الجمزوري، فكيف تقول الحمدلة ابتدأ بها المصلي؟ تقول ليس هذا ابتداء، بل ابتدأ بالبسملة. قال لها الابتداء الإضافي، لأنه وإن سبقه شيء الذي هو البسملة ويقوله يقول راجي، فإنه ابتداء بالإضافة إلى ما بعده إلى المقصود من النظر. ما تقتضي الاهتمام وإن سبقه شيء، يعني قد يسبقه شيء وقد لا يسبقه شيء. لا لا لا، يعني إن لم يسبقه شيء لا يسمى إضافي. نعم هو إضافي، هو حقيقي. لم يسبقه شيء، لم يسبقه شيء حقيقي. وإنما يعني حتى وإن سبقه شيء في الواقع، وليس المعنى أنه إن سبقه شيء وإن لم يسبقه شيء فكلاهما إضافي، يعني حتى ولو سبقه شيء أنت ترى أنه سبقه شيء فمع ذلك هو ابتداء ولعه ابتداء إضافي، هذا المقصود. يعني دائما يسبقه شيء. نعم، وإلا ما كان إضافيا كان حقيقيا. قال رحمه الله يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، يقول قال فعل مضارع من القول، وهو يعني القول ما هو القول؟ وهو إبراز حروف تفيد معنى، وراجي فاعله، يقول فعل وراجي فاعل، وراجي فاعله وهو مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، فراجي. قال من الرجاء بالمد، وهو تعلق القلب بمرغوب في حصوله مع الأخذ في أسباب الحصول، وإلا يعني إن لم يأخذ الإنسان بأسباب الحصول قال كان طمعا مذموما. ففرق بين الرجاء وبين الطمع، الرجاء محمود لأن فيه أخذا بالأسباب، وأما الطمع فهو مذموم لأن فيه تركا للأسباب. قال وهو أي الرجاء والأمل ضد اليأس. قال ورحمتي بالجر مضاف إليه، ولولا كتابة الياء في راجي لجاز تنوينه ونصب رحمة مفعولا به، يعني يقول راجي رحمة الغفور. قال والرحمة في الأصل رقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان. نقول هذا في الحقيقة فيه نظر، وقوله الرحمة في الأصل رقة في القلب هذا في حق المخلوق، هذا لا في باعتبار الأصل. تقول الرحمة في حق المخلوق رقة في القلب، ولذلك لما ذكر المصنف أن الرحمة في الأصل يعني عموما هي رقة في القلب رتب عليها نفي صفة الرحمة عن الله عز وجل. قال والرحمة في الأصل رقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان، وهذا المعنى محال في حقه تعالى باعتبار مبدأه، المبدأ هو الذي هو رقة في القلب، هذا مبدأه. قال هذا محال في حق الله، جائز عليه باعتبار الغاية، باعتبار المبدأ الذي هو رقة في القلب قال محال في حق الله، باعتبار الغاية الذي هو التفضل والإحسان جائز في حق الله تعالى، فهي في حقه تعالى بمعنى الإحسان. هنا عندي تعليق علق عليه الناشر، ناشر الكتاب في دار الإمام مالك، قال هذا من تحريفات الأشاعرة، وأهل السنة يثبتون الرحمة على ما يليق بجلال الله. فالرحمة نقول الرحمة من الصفات المعنوية التي قال عنها ابن القيم رحمه الله إن الصفات المعنوية لا تعرف وإنما تعرف بآثارها. الرحمة صفة حقيقتها ما يمكن ضبطها بتعريف، نقول الرحمة صفة من آثارها أنها تقتضي التفضل والإحسان. قال ورحمة مضاف، والغفور مضاف إليه، من الغفر وهو ستر الشيء وتغطيته، ستر الشيء وتغطيته، ومنه سمي المغفر وهو الذي وضع على الرأس لأنه يستر الرأس من أثر السيوف. الرحمة والمغفرة قرينتان، إذا اشتبك كثيرا ما يأتي في القرآن وهو الغفور الرحيم، الغفور الرحيم غفورا رحيما، ودائما إذا اجتمع الغفور مع الرحيم قدم الغفور على الرحيم إلا في موضع واحد، قالوا الغفور الرحيم، لماذا؟ هذا الترتيب الأصلي، قالوا لأن الغفور يقتضي غفر الذنب، ستره يقتضي ستر الذنب، ثم إذا ستر الله الذنب يحل محله الرحمة، هذا هو الترتيب الأصلي. إلا في سورة واحدة في سورة سبأ قال الله عز وجل الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو اللطيف الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. فقدم الرحيم على الغفور، لماذا؟ قالوا لأن هذه الآية سيقت مساق إثبات العلم لله. صدر هذه الآية ما هو؟ يعلم ما يلج في الأرض، فسيقت مساق إثبات العلم لله. قالوا والعلم والرحمة بينهما اقتران شديد، فالله عز وجل الرحمن علم القرآن، قال وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. ولذلك يحرص المحدثون على ماذا؟ على إسماء حديث الراحمون يرحمهم الرحمة، لأن العلم مبناه على الرحمة. لما كان كذلك لما جاء قلنا الرحيم والغفور قدم الرحيم على الغفور حتى لا يفصل بين العلم والرحمة بفاصل أجنبي وهو الغفور. قال وهو أي الغفور ستر الشيء وتغطيته، أي سافر القبائح، هذا معنى الغفور، سافر القبائح والذنوب بإسبار الستر عليها في الدنيا وترك المؤاخذة عليها في العقبى، يعني في الآخرة. قال دوما منصوب على نزع الخافض، أي الغفور في الدوام يعني في الدنيا والآخرة. وسليمان بالرفع بدل من راجي، لأنه هو المقصود، المقصود أن يذكر اسمه سليمان، وهذا هو حقيقة البدل، التابع المقصود بالحكم بلا واسطته هو المسمى بدل، بالرفع بدل من راجي وهو اسم الناظم. واسم أبيه حسين ابن محمد ابن شلبي، واشتهر بالأفندي، وهو شافعي المذهب، يعني يتبع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأحمد محمد بن إدريس، وهو شافعي المذهب أحمدي الخرقة، يعني أنه ينتسب، يعني أنه صوفي الطريقة، أنه طريقة الأحمدية نسبة إلى أحمد الرفاعي، إلى أحمد الرفاعي. قول أحمد الخرقة، والخرقة هي ما يلبسه الشيخ الصوفي لمريديه. قال شاذلي الطريقة نسبة إلى أبي الحسن الشاذلي، وهو من علماء المالكية إلا أنه ابتلي بهذا الأمر. قال ولد بطندة، ثم جعل طنطا، يعني الآن معروفة بطنطا، بربيع الأول سنة 62 بعد 100 والألف، يعني أنه لم يعرف تاريخ ولادته بالتحديد. قال سنة 62 بعد 100 والألف، وأخذ القراءات والتجويد عن شيخه النوري الميهي. قال وقوله هو الجمزوري نسبة لجمزور بالميم، وهي بلدة أبي الناظم الذي هو حسين، يعني قال معروفة، بلدة معروفة قريبة من طندة بنحو 4 أميال، يعني بنحو تقريبا يعني 7 كيلومتر تقريبا، الميل 1.8 كيلومتر، لو ضربنا 1.8 في 4 نحصله 7.5 تقريبا، 7.4 أو 0.4 1.8 8.8 2 3.6 ثم 7.2 إيه صحيح يعني تقريبا 7. قال رحمه الله: الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. قوله الحمد لله إلى آخر النظر مقول القول، والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم. قوله الحمد هو الثناء، نقول هذا فيه نظر، بل إن الحمد والثناء متغيران، كما يدل عليه حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ما يرويه عن ربه عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فغاير بين الحمد والثناء. بل نقول إن الثناء هو الحمد المكرر لا مطلقه، الحمد إذا كرر صار ثناء. قال والثناء باللسان، إذن آلة الحمد اللسان والقلب، لأنه قال في الأخير على جهة التعظيم، والتعظيم محله القلب. قال على الجميل الاختياري، يعني أن لو أردت أن تحمد شخصا لا تحمده على جماله وعلى طوله، لأنه ليس باختياره، وإنما تحمده على كرمه على شجاعته ونحو ذلك. الصواب أن الحمد هو ذكر محاسن المحمود مطلقا سواء كان اختياريا أو غيره. الله عز وجل يحمد بالصفات كلها الذاتية والفعلية. قال والألف واللام فيه للجنس أو للعهد الذهني، أي جنس الحمد ثابت لله، حقيقة الحمد ثابتة لله وبناء عليها كل أفرادها ثابتة لله. أو الحمد المعهود هنا كذلك، وهو الحمد الخاص الذي حمده المصنف رحمه الله تعالى. قال واللام في لله للملك أو للاستحقاق أو للاختصاص، والمعروف في مثل هذا أنها للاستحقاق، لأن اللام إذا وقعت بين ذات ومعنى كانت للاستحقاق. قال وقوله مصليا حال من مقدر مع عامله، والأصل أحمد يعني من مقدر أي من فعل مقدر مع عامله أو من فاعل، قوله من مقدر أي من فاعل مقدر مع عامله الذي هو الفعل. والأصل أحمد الله حالة كوني مصليا، والصلاة من الله رحمة مقرونة بتعظيم، وهذا قول لبعض العلماء، واختاره العلامة ابن عثيمين في شرحه الثاني على الواسطية، فإنه قال إن صلاة الله على نبيه هي رحمة خاصة، وهذا معنى قول المصنف رحمة مقرونة بالتعظيم. قال ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين وغيرهم تضرع ودعاء، كذا قال، هذا اختيار المصنف رحمه الله ومشى عليه جماعة من العلماء. وقوله على محمد علم منقول، العلم هو ما يعين مسماه مطلقا، اسم يعين المسمى مطلقا علمه. وقول علم منقول، الأعلام نوعان، أعلام منقولة وهي التي سبق لها استعمال قبل العالمية، وأعلام مرتجلة وهي التي استعملت ابتداء في العالمية. فمثلا كلمة الفضل هذا مصدر بالأصل سمي به شخص، فإذا قبل العالمية استعمل في معنى آخر، لكن سعال هذا استعمل ابتداء في العالمية، ولهذا قال ابن مالك ومنه منقول كفضل وأسد وذو حجار كسعاد وأذن. قال محمد علم المنقول من اسم مفعول المضاعف للمبالغة. قال ويقال هكذا بالواو عندي وكأنها مقحمة، هاهنا يقال لمن كثرت خصاله الحميدة. في الحقيقة هذا التعليل لا يصح، هذا محمد يقال لمن كثرت خصاله الحميدة هذا لا يصح، وإنما هذا باعتبار اللازم، الذي تكثر خصاله الحميدة يكثر حمده من الناس فيقول كبير الحمد الناس له، فسمي محمدا بهذا الاعتبار، أي باعتبار لازم صفاته الحميدة، لأنه إذا كثرت صفاته الحميدة يكثر حمده، فهو محمد بهذا الاعتبار. قال وقوله وآله أي وعلى آله، فذكر المصنف زاد وعلى، وذلك كأنه يشير إلى أن الأفضل أن يقول وعلى آله، وهذا صحيح، الأفضل يقول وعلى آله، لأنه هو الوارد، النص الوارد في التشهد وعلى آل محمد، ومخالفة للرافضة الذين يزعمون تحريم الفصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله بعلاء. قال والمراد به هنا يعني في هذا المقام مقام الدعاء، كل مؤمن تقي ليعم الصحبة. ليعم الصحبة يعني عم الصحابة ويعم غيره. ولذلك قال بعضهم إن الآل يختلف باختلاف المقامات، فإذا أطلقت في مقام الزكاة فالمراد بهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب، وإذا أطلقوا في مقام الدعاء فإنها تشمل كل مؤمن، بل كما قال بعض العلماء ليس كما قال مصنفنا كل مؤمن تقي، قال تشمل كل مؤمن ولو كان عاصيا، وذلك لأن العصاة أولى بطلب الرحمة لهم من الأتقياء لأنهم محتاجون إليها. قال وقوله ومن تلا أي تبع من ذكروا فيما جاءوا به من عند الله وعمل به، تلاها هنا بمعنى تبع كما قال الله عز وجل والقمر إذا تلاها أي تبعها، ومنه قوله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه. ويجوز أن يكون المراد في قول الناظم ومن تلا أي من تلا القرآن، فحذف المفعول به وحذف المفعول به جائز إلى علم وحذف فضلة أجز إلى يوم. ثم قال رحمه الله وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. قوله وبعد بعد قال كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، المقصود هنا ليس المعنى للانتقال من أسلوب النداء إلى أسلوب الاستفهام ومن أسلوب الاستفهام إلى أسلوب التمني، وإنما المقصود الانتقال من أسلوب المقدمة إلى أسلوب الشروع في المقصود. ولهذا عبر العلامة ابن عثيمين بقوله قال أما بعد كلمة يؤتى بها لاستفتاح المورد، هذا أولى من هذه العبارة التي قد توهم. قال والمشهور في استعمالها بناؤها على الضم والواو نائبة عن أما، يعني في قول الناظم وبعد الواو هذه نائبة عن أما، النائبة يعني هذه أما تنوب عن مهما، ويقال الواو أما كمهما يهب من شيء. قال وحذفت الفاء من قوله هذا لضرورة النظم، وبعد هذا قل وبعد فهذا، قال مالك أما كمهما يقوم من شيء وفى لتلوي تلويها وجوب الأولى، أما لتلوي تلويها التي تتلو أما هي بعد والتي تلي ما التالية لها ما الكلمة التي بعدها فيجب أن تدخل عليه الفاء. قال بعض العلماء هذا هو الغالب ويجوز أن تخلو من الفاء، كما جاء في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس ثم قال أما بعد ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. قال رحمه الله واسم الإشارة مبتدأ والنظم بدل منه، أو نقول أو عطف بيان، كما قال إذا أتى فاسم معرف بأل بعد إشارة فعطف أو بدل، أي عطف بيان أو بدل. قال والنظم بدل منه وهو اسم بمعنى المنظوم. النظم في كلام الناظم مصدر، النظم مصدر واستعمل بمعنى اسم المفعول، كالخلق استعمل بمعنى المخلوق، هذا خلق الله يعني هذا مخلوقه الذي خلقه، وكاستعمال اللفظ بمعنى الملفوظ، قد يستعمل اللفظ بمعنى الملفوظ وقد يستعمل اللفظ بمعنى المصدر، كالنظم النظم يستعمل بمعناه المصدري ويستعمل بمعنى اسم المفعول، الخلق يستعمل بمعناه المصدري ويستعمل بمعنى اسم المفعول، اللفظ يستعمل بمعناه المصدري أي التلفظ ويستعمل بمعنى اسم المفعول. ولذلك منع العلماء من عبارة لفظي بالقرآن مخلوق، لماذا؟ منفوض قول العلماء لا يجوز، كما قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهل، لماذا؟ لأن العبارة موهمة، لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل تلفظي فهو صحيح، لأنه كما يقول العلماء الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، تلفظي هل فعلي تلفظي أنا تلفظي، ويحتمل لفظي ملفوظي الشيء الذي أتلفظ به الذي هو كلام الله مخلوق، فيكون كفرا كقولي كقول الجهمية. والقاعدة عند أهل السنة أن الألفاظ المحتملة لا يجوز إطلاقها، كما قال القيم عليك بالتفصيل والتبيين فالإجمال والإطلاق دون بيان قد أفسد هذا الوجود. فذكر ابن القيم النورية عند هذه المسألة لفظي بالقرآن مخلوق، نعم أطلقه البخاري، ولهذا أعلن عليه العلماء النكير وهو أطلقها بالمعنى الصحيح، لكن بعض العلماء تكلم فيه لأجل هذا معروف تصرعوها. نعم. قال والنظم بدل منه وهو اسم بمعنى المنظوم، قال فهذا استعمال المصدر يراد به اسم المفعول يسمى عند البلاغيين مجازا مرسلا علاقته التعلق والاشتقاق اطلاق صيغه محل صيغه هذا مجاز مرسل ما علاقته التعلق والاشتقاق رقص الفاعل باطلاق المصدر بمعنى اسم المفعول واطلاق الصيغ بعضها بدل بعضه وقوله للمريد متعلق بمحذوف تقديره جمعته والمريد هو الطالب وقوله في النون يعني في احكام النون الساكنه وفي احكام التنوين وهو في اللغه التصويت يقال نون الطائر اذا صوت ويقال كذلك نون اي ادخل نونه نون اي ادخل نونه قال ومعناه اي معنى التنوين في اصطلاح اهل التجويد نون ساكنه فما عدا النون لا يسمى تنوين ساكنه لو كانت متحركه لا يسمى تنوين زائده لو كانت اصليه لا تسمى تنوين من نون ساكنه هل هي زائده اصليه فلا تسمى تنوين قال تثبت في اللفظ دون الخط وفي الوصل دون الوقع حرفها بعض من قوله نون ساكنه زائده تلحق الاخر لفظا لا خطا بغير توكيد وهذا التعريف اجمل نون لا غيرها ساكنه لو كانت متحركه فلا زائده لو قلنا مثلا حسن هذه النون هل هي ساكنه هي ساكنه وان تكون الوقت فقط هي ساكنه اصاله فلا تسمى تنوينا زائده قالوا العرب تسمي الزائر ضيفا فإذا جاء مع الضيف رجل آخر ليس بمدعو والمسمى بالطفيل العرب لاحظت أن الزائر المدعو سمى الضيف وقالوا هذا زائر فزادوا على الضيف نون فسماه الضيف كما قال القائل إذا جاء ضيف جاء للضيف ضيف نون فأودى بما تقرى الضيوف الضيافة الذي قدم لإكرام الضيوف أكله الطفيليون الضيافة هؤلاء ولذلك قالوا نون ساكنة زائدة قال نون ساكنة زائدة تلحق الآخرة خلافا لمن قال تلحق آخر الاسم لأنه يترتب عليه الدور لأنهم جعلوا التنوين علامة على الاسم ثم الآن تقول كيف أعرف الاسم قل بالتنوين ما هو التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم تقول أنا أبحث عن الاسم فكيف أعرف أنها دخلت على الاسم ولذلك يترتب عليه الدور نقول تلحق آخر الكلمة تلحق الآخرة لفظا أي يتلفظ بها لا خطا لا تكتب لغير توكيد وهذا ليخرج نور التوكيد الخفيف الذي تقلب تنوينا تقلب ألفا عند الوقت ولا يكون من الصائم يكون هذه ماذا هل هذا تنوين نقول نظر نون يكون نون سافر زائد لحقة الآخرة لا أفضل لا خطا لكن لتوكيد التنوين يقول لغير توكيد ولذلك إذا قيل ما الحكم فيه ولا يكون من الصاغرين نقول هنا قلب النون الساكنة أو إدغام النون الساكنة في الميم لا ولا نقول إدغام التنوين في الميم لأن هذا نون وليس تنوينا قال رحمه الله وهو أي التنوين مختص بأواخر الأسماء بخلاف النون الساكنة فإنها تثبت في اللفظ والخط والوصل والوقف وتكون في الأسماء أي النون تكون في الأسماء والأفعال والحروف وأما التنوين فلا يكون إلا في الاسم قال متوسطة ومتقربة النون الساكنة تكون في الوسط وتكون في الأخير وتكون في الأول أيضا لماذا؟ لأنه لا يبتدأ بالساكن لكن التنوين لا يكون إلا في آخر الكلمة قال وفي أحكام المدن إذا ذكر المصنف رحمه الله فروقا بين النون الساكنة والتنوين فمن هذه الفروق نقول أولا أن النون تكون أصلية وتكون زائدة وأما التنوين فلا يكون إلا زائدة الفرق الثاني أن النون الساكنة تثبت لفظا وخطا أما التنوين فيثبت لفظا فقط دون الخط الفرق الثالث أن النون الساكنة تدخل على الأسماء والأفعال والحروف وأما التنوين فلا يدخل إلا على الأسماء الفرق الرابع أن النون الساكنة تكون في وسط الكلمة وآخرها والتنوين لا يكون إلا في آخر الكلمة التنوين أي فقط القراءة كأي الله أعلم. قال وفي أحكام المدود قال جمع مد، يعني أن المدود جمع مد، وهو هنا عبارة عن زيادة المد في حروف اللين لأجل همزة أو ساكن كمسين، يعني أن المد وهو زيادة في المد ما هو يكون بسبب السكون أو المد، هذان هو السببان للمد، وسأتي إن شاء الله في باب المدود. قال سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، سميته أي هذا النظم بتحفة الأطفال. قال هذه الباء ليست من العلم، ما هو العلم؟ العلم هو اسم النظم، النظم اسمه تحفة الأطفال، يعني لا إذا لما قال هنا سميته كان الأصل أن يقول سميته تحفة الأطفال، الناظم ماذا قال؟ سميته بتحفة الأطفال، الناظم قال إياك أن تعتقد أن الباء من اسم النظم، فيقول لك سائل ما اسم هذا النظم؟ تقول بتحفة الأطفال، قال لا هذه الباء ليست، هي صحيح. قال هذه الباء ليست من العلم. قال والتحفة من الإتحاء، والأطفال جمع طفل، والمراد بهم هنا الذين لم يبلغوا درجة الكمال في هذا الفن، يعني ولو كانوا كبارا، كما أن الشيخ في اللغة هو من كبرت سنه، كما زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب لبيبا، لكن قال البقري في حاشيته على سط المارديني قال الشيخ من بلغ رتبة أهل الفضل ولو كان صغيرا، فالطفل كذلك هنا. قال عن شيخنا يعني حالة كون هذا النظم مأخوذا مدلوله يعني معناه، أو اسمه يعني أنه اقترح عليه أن يسميه هكذا، أو اسمه عن الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة الشيخ نور الدين علي بن عمر بن حمد بن ناجي بن فنيش الميهي نسبة لبلدة تسمى الميه بجوار شبين الكوب، هكذا في النطق المصري يعني، بإقليم المنوفية، ولد رحمه الله تعالى بها سنة 39 و100 هجرية، واشتغل بالعلم مدة بالجامع الأزهر، ثم رحل إلى طبدة يعني طبقة، وصار يعلم الناس بها القراءات والتجويد وغيرهما من العلوم، حتى انتقل إلى دار الكرامة، والمقصود بدار الكرامة هي الجنة، إلا أن هذا لا ينبغي إطلاقه، فإن أهل السنة يقولون لا يجزم لأحد بجنة ولا بنار، وإلا من حكم الله عليه بالجنة أو حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، أما ما عداهم فنقول نرجو للمحسن ونخاف على المسلم. قال حتى انتقل إلى دار الكرامة صبيحة يوم الأربعاء 14 ليلة من شهر ربيع الأول، يعني خلف من ربيع بشهر ربيع الأول 40 BC هجرية، تغمده الله برحمته، يعني شمله الله بالرحمة حتى صارت تشمله من كل الوجوه، كالسيف الذي يكون في الغم، السيف إذا كان في الغم شمله الغم، فكذلك تغمده الله برحمته. قال ذي الكمال أي صاحب الكمال أي المتلبس به في سائر الأحوال، ونقول الكمال لله، والمصنف رحمه الله الناظم قال ذي الكمال لا يريد به كمالا نسبيا معينا، وإنما أراد به الكمال المطلق كما يدل عليه عبارته في شرحه، فإنه قال عندك شرح هنا أعطيني الشرح، يقول الشارح نفس الشيء الناظم نفسه في شرحه يقول قال هنا قال ذي الكمال أي التمام في الذات والصفات وسائر الأحوال الظاهرة والباطنة فيما يرجع للخالق والمخلوق، يعني فيما يتعلق بأحواله مع الخالق يعني في عبادة الله، وأحواله مع المخلوق يعني في معاملتهم مع المخلوق، وهذا مبالغة غير مرضية. ثم تغمده الله لا عادة، ولكن انفصل به الدعاء، لا هذا دعاء، عبارة الدعاء يراد بها الدعاء، هذا معروف استعمال هذه العبارة يراد بها الدعاء. قال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، قال أرجو أي أؤمن به أي بهذا النظم أن ينفع الطلاب، جمع قال بضم الطاء وتشديد اللام جمع طالب وهو المنهم، وجاء في بعض النسخ المنهمك كذا قرئت على بعض المشايخ منهمكم، قال هو وهو المنهم على الشيء المنكب عليه، فيشمل المبتدئ وهو من لا يقدر على تصوير المسائل، والمنتهي وهو من يقدر عليه، بل نقول المنتهي هو الذي يقدر على تصوير المسائل والذي يقدر على إقامة الدليل عليها. قال والمتوسط وهو من حصل طرفا من العلم يهتدي به إلى باقيه. قال والأجر من نصب عطف على قوله أن ينفع، وذلك لأن قوله أن ينفع أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر والتقدير أرجو به نفع الطلاب. قال وهو أي الأجر إيصال النفع إلى العبد على طريق الجزاء، وأرجو به القبول أي أن يقبلني الله بسبب هذا النظم أو يقبله مني أو يقبلني وإياه ومن اعتنى به. ولهذا هذا النظم قد اعتنى به العلماء، وهذا من علامات القبول، فإن الناس لا يزالون يعتنون بهذا النظم حفظا وشرحا وتدريسا وما إلى ذلك. قال وأرجو الثواب هكذا بألف الإطلاق، وهو أي ثواب مقدار من الجزاء يعلمه الله يتفضل بإعطائه لمن يشاء من عباده في نظير أعمالهم الحسنة، فعطفه على الأجر عطف تفسير الأجر والثواب. ثم قال أحكام النون الساكنة والتنوين، والله أعلم.